أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان Amen. فمنهم مهتد منهم فاسقون ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع وتشتكي إلى الله والله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وتشتكي إلى الله والله يسمع. والله يسمع تحاوركما. والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نساء فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود وتلك حدود الله وتلك حدود الله وتلك حدود فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت وللكافرين عذاب مبين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله

ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم من الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم فإذ لم تفعلوا وتابوا